سطري أمنا آية الفداء وارفعي أمنا راية الهدى سطري أمنا آية الفداء وارفعي أمنا راية الهدى واشمخي إن الدروب طوال واصرخي إن الحياة نزال واشمخي إن الدروب طوال واصرخي إن الحياة نزال أمة التقى أبناؤك ما زالوا يحيون في البلاد العهودا يحيون في البلاد العهودا ثابت هذه الدروب أمامي أحمد مختار فيها إمامي أبشري أمه هذا مرامي أرضي الإله لالا أحيدا أرضي الإله لالا أحيدا ثابت هذه الدروب أمامي أحمد المختار فيها إمامي ثابت هذه الدروب أمامي أحمد المختار فيها إمامي أبشري أمه هذا مرامي أرضي الإله لالا أحيدا أرضي الإله لالا أحيدا سطري أمنا آية الفداء وارفعي أمنا راية الهدى سطري أمنا آية الفداء وارفعي أمنا راية الهدى واشمخي إن الدروب طوال واصرخي إن الحياة نزال واشمخي إن الدروب طوال واصرخي إن الحياة نزال أمة التقى أبناؤك ما زالوا يحيون في البلاد العهودا يحيون في البلاد العهودا مخبت لا لن يقل وفائي لك يا فيضا أطال عطائي مخبت لا لن يقل وفائي لك يا فيضا أطال عطائي أنت التي أنرت لي أرجائي من مصحف أنار الوجود من مصحف أنار الوجود مخبت لا لن يقل وفائي لك يا فيضا أطال عطائي مخبت لا لن يقل وفائي لك يا فيضا أطال عطائي أنت التي أنرت لي أرجائي من مصحف أنار الوجود من مصحف أنار الوجود سطري أمنا آية الفداء وارفعي أمنا راية الهدى سطري أمنا آية الفداء وارفعي أمنا راية الهدى واشمخي إن الدروب طوال واصرخي إن الحياة نزال واشمخي إن الدروب طوال واصرخي إن الحياة نزال أمة التقى أبناؤك ما زالوا يحيون في البلاد العهودا يحيون في البلاد العهودا